بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا انتهينا ليلة البارحة عند قوله جل وعلا: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، أليس كذلك؟ نعم، اللي قبلها. نعم، تالله لقد أرسلنا، التي قبلها. نعم، طيب. يقول الله جل وعلا: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. تالله، قلنا إن هذا قسم يقسم الله جل وعلا، وقوله الحق والصدق، ومن أصدق من الله قيلا، ولكنه يقسم ليزيد الأمر تأكيدا حتى يعقل السامع، ولعل ذلك يكون أدعى لقبول الكفار، فهو كلام الله وهو مؤكد غاية التوكيد. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، وسبقه من الأنبياء جم غفير، وأمته سبقتها أمم كثيرة، فقد أرسل الله إلى تلك الأمم رسلا مبشرين ومنذرين، فزين لهم الشيطان أعمالهم، فزين لهذه الأمم، زين الشيطان لهذه الأمم أعمالهم الفاسدة، وهي الكفر بالله وعبادة الأوثان وعدم الدخول في الدين، فهو وليهم اليوم. قال الطبري: فالشيطان وليهم اليوم في الدنيا وبئس الناصر، يعني وليهم اليوم يعني في الدنيا. وقال ابن كثير: فهو وليهم اليوم، أي هم تحت العقوبة والنكال، والشيطان وليهم، ولا يملك لهم خلاصا ولا صريخ لهم، ولهم عذاب أليم. والظاهر من كلام ابن كثير أن اليوم المراد به يوم القيامة، في الدنيا هم أولياؤه، وكذلك في الآخرة هو وليهم، ولكن لا ينفع يوم القيامة ولي ولا نصير، وما لأحد من دون الله وليا. وقول ابن جرير يرجحه أن في الآخرة ليست هناك ولاية، وإنما التولي في الدنيا. فالحاصل أن الله جل وعلا أخبر أن الشيطان هو ولي أتباعه، وليهم في الدنيا ويتولاهم، ولا مانع أيضا أن يتولاهم في الآخرة، لكنه لا يجدي عنهم شيئا ولا يملك لهم نفع ولا ضر. ولهم عذاب أليم، أي عذاب مؤلم يحل بهم جزاء وفاقا لكفرهم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أي وما أنزلنا عليك الكتاب، عليك القرآن يا نبينا، إلا لأجل أن تبين للناس، لهم أي تبين للناس، طبعا الخطاب مع قريش، لكن لجميع الناس، لأنهم مدعوون والنبي أرسل إلى الناس كافة. لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. قال الطبري: لتبين لهم ما اختلفوا فيه من دين الله، فتعرفهم الصواب منه والحق من الباطل، وتقيم عليهم بالصواب من حجة الله الذي بعثك الله به. إذن الذي اختلفوا فيه، اختلفوا، فهؤلاء عبدوا الأوثان والمؤمنون عبدوا الله، فهذا مما اختلفوا فيه. لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهو وجوب إفراد ربنا جل وعلا بالعبادة، وأنه لا يجوز أن يعبد أحد سواه، وتبين لهم الحلال والحرام إلى غير ذلك. قال: وهدى ورحمة، هدى للناس يهتدون به فيخرجون به من الضلالة إلى النور، لأن من اتبع هداه نجا، لأنه يهدي إلى التي هي أقوم الطرق وأحسنها، فهو يهدي إلى الحق، ورحمة لمن اتبعه، فاتباعه والعمل بما فيه سبب لرحمة الله جل وعلا، وأن تنال من فعل ذلك رحمة الله فيدخله الله في عباده الصالحين. لكن لقوم يؤمنون لا بد من الإيمان، لا ينتفع هذا الانتفاع لا يكون هدى ورحمة إلا لمن آمن فكان من المؤمنين المسلمين، ومن بقي على كفره فليس هدى له ولا رحمة. قال جل وعلا: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. الله أنزل من السماء ماء، وتكررت هذه الآية كثيرا، لأن هذا من أقوى الأدلة على إثبات البعث، من أقوى الأدلة على إثبات البعث، ينزل ماء من السماء على الأرض فتنبت، كانت ميتة، ويخرج الله بها من النباتات والدواب، وهذا يعرفه الناس إذا جاء الربيع كيف تنقلب الأرض الصحراء، غير النباتات التي ما كنت تراها تخرج معها من الدواب والمخلوقات ما لا يحيط به علما إلا الله. فالقادر على إحياء الأرض قادر على إحيائكم أنتم، وقد أنتم موجودون، وإعادتكم أهون على الله، وكل ذلك على الله هين. قال جل وعلا: فأحيا به الأرض بعد موتها، بعد أن كانت يابسة ميتة لا نبات فيها أحياها وصارت ذات نبات وذات مرعى. قال: إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. إن في ذلك آية عبرة عظة لقوم يسمعون سماع الانتفاع، يعني يسمعون فينتفعون، ليس المراد يسمعون أن عندهم آذان لهم سمع، لا، كل العباد عندهم سمع، لكن المراد سماع الانتفاع، لأن هناك من يسمع ولا ينتفع، وهناك من يسمع ويؤمن ويعقل وينتفع بما سمع. قال جل وعلا: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. نعم، هذه سورة المنافع، هذه كلها من المنافع التي جعلها الله عز وجل لعباده. قال: وإن لكم في الأنعام لعبرة، عظة يعتبر بها المعتبرون، ما هي؟ قال: نسقيكم مما في بطونه، وقرئ نسقيكم وقرئ نسقيكم وقرئ تسقيكم، وهي كلها قراءات صحيحة، كلها قراءات سبعية. نسقيكم مما في بطونه، مما في بطونه عائد على الأنعام، لكن يقال أنعام ويقال النعم، فأعيد هنا الضمير على مذكر، قال بعض المفسرين لأن الأنعام تذكر وتؤنث، جمع المذكر السالم، يجوز في هذا، يجوز التذكير، تذكير الفعل معه وتأنيثه، جمع التكسير. فالحاصل أنه الضمير عائد على الأنعام، مما في بطونه أي في بطون الأنعام، من بين فرث ودم لبنا خالصا، تقدير الكلام نسقيكم لبنا خالصا سائغا من بين الفرث والدم، فيأتيكم اللبن خالصا لم يخالطه دم ولا فرث. آية عبرة. والفرث كما لا يخفى عليكم قالوا هو الزبل الذي ينزل إلى الكرش، كرش الحيوان لما تأكل الطعام يجتمع في بطنها، ومن بين فرث ودم، كذلك معروف أن الحيوان كله دم، ومع ذلك كيف يخرج الله اللبن صافي لا دم لا فرث تشربه مباشرة؟ أليس في هذا عبرة؟ أليس في هذا آية أن الله على كل شيء قدير وأنه الخلاق وأن من يفعل هذا هو الذي يستحق أن يعبد وتخلص له العبادة جل وعلا. قال جل وعلا نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا. السائغ قالوا هو الذي يجري في الحلق بسهولة، سائغ للشرب جاهز في غاية اللين، حتى قال بعض السلف، ما أدري لعله قتادة أو غيره، قال في المثل ما غص أحد باللبن، ما في أحد يغص باللبن، يغص بالطعام إلا اللبن، سائغ، لأن الله قال سائغا للشاربين. قال جل وعلا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، أيضا ولكم من ثمرات النخيل فوائد ومنافع، فمن ثمرات النخيل تتخذون سكرا، والسكر هو السكر، هو الشراب المسكر، ورزقا حسنا. قالوا الرزق المراد به الطعام، ووصفه بالحسن لما فيه من المنافع، والسكر لم يصفه به الحسن. ولهذا بعضهم يقول وسكرا، يقول هذا طبعا هو يخبر عن فعل الناس، بعضهم يقول هذا قبل التحريم، والحقيقة إن المتأمل يتبين له أن السكر ليس رزقا حسنا، لأنه قال سكرا لكن لما ذكر الرزق وصفه بالحسن، إذن السكر ليس كذلك. ولهذا بعضهم يعد مراحل تحريم الخمر أربعة، يقول هذه أول المراحل، لأنه قال سكرا ولم يصفه بالحسن ووصف الرزق بالحسن. والمرحلة الثانية يستعملها الخمر والميسر، يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمه أكبر من نفعه. والمرحلة الثالثة ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، والرابعة التحريم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالحاصل أن الله أخبر أن العباد يتخذون منه سكرا، والسكر كما قلنا هو الشراب المسكر، ورزقا حسنا. قال جل وعلا إن في ذلك لآية، علامة ودلالة تدل على عظمة الله وقدرته وأنه المستحق أن يعبد، المنعم المتفضل بهذه الأمور هو الذي يجب أن نخصه ونفرده بالعبادة جل وعلا. لكن لقوم يعقلون، أي يعملون عقولهم فيفهمون عن الله مراده ويتدبرون. ثم قال جل وعلا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. قال العلماء الوحي في اللغة يطلق على كل إلقاء، على كل إلقاء في سرعة وخفة وخفة، يطلق على كل إلقاء، كل شيء يلقى بسرعة وخفة يقال له وحي. ولهذا قالوا الوحي وحيان، وحي إلقاء ووحي إلهام، وحي إلقاء وحي إلهام. وحي الإلقاء هو وحي الله إلى رسله يلقي إليهم كلامه، ووحي إلهام هو الوحي الذي جعله الله للنحل وجعله لأم موسى، هو وحي لكن المراد بالإلهام، ألهمها. ولهذا أوحى ربك إلى النحل يعني ألهم النحل جل وعلا. قال وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، النحل تضع، تجد بيوتها والأماكن التي تضع فيه العسل أحيانا يكون في الجبال، تتخذ في الجبال، وهذا في المناطق الجبلية مثل المدينة، يعني الجبال كلما بعد عن السكان تجدها مليئة ببيوت النحل. وسبحان الله يذكر لي بعض كبار السن يقول أنا أول مرة أسمع في حياتي أن النحل يشترى وينقل ويؤتى. قال أنا منذ ولدت ونحن عندنا أماكن في الجبال للنحل، إذا يأتي في أيام من السنة، أيام الربيع، يأتي النحل ويملأها لنا عسلا ويذهب. سبحان الله. إذن لها بيوت النحل، أوحى الله وألهمها أن تجعل لها بيوتا في الجبال وبيوتا في الأشجار، في الشجر، الشجر الكثيفة الكبيرة تجد فيها خلايا للنحل. ومما يعرشون، أي مما يبنون، بعض الناس يبني عريش، يبني عريش، يبني مكان للنحل. إذن هذه كلها بيوت للنحل، والله الذي أوحى إليها وألهمها أن تأوي إليها وتضع العسل فيها. قال وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. قال الطبري وما يعرشون أي ما يبنون من السقوف، والمراد أنهم يبنون بيوتا للنحل. وهذا أمر معروف عند الناس، والآن يبنون بيوت متنقلة، ينقلون النحل مكان إلى مكان، يسمونه النحل الجوال. قال جل وعلا ثم كلي من كل الثمرات، أمرها الله أن تأكل من جميع الثمرات والزهور النافعة التي تنفع العباد، من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. فاسلكي السلوك الدخول، سلك الطريق يعني دخل فيه، سبل ربك يعني طرق ربك التي أو هداك لها، فاسلكي السبل يعني اذهبي، تطير النحلة تسلك تدخل في هذه الطرقات، تمشي هنا وتمشي هنا، تمشي إلى الزهور في هذا الجبل وإلى الزهور في هذا الجبل وإلى النبات الفلاني، هذا تسخير الله له. أسلكي سبل ربك ذللا، ذللا يعني قالوا الذلل، الذلل جمع ذلول وهو المنقاد، أي أسلكي هذه الطرق منقادة لك مسخرة، ما تجد النحلة مشكلة في الطيران وفي الوصول إلى النباتات. قال جل وعلا يخرج من بطونها، يخبر أنه يخرج من بطون النحل شراب مختلف ألوانه وهو العسل، فيخرج منها العسل مختلفة ألوانه كما هو معروف، في عسل أسود، عسل أحمر، عسل أشقر، وعسل أبيض. سبحان الله. قال مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس. يقول بعض المفسرين لعله ابن عاشور أو غيره، يقول الناس مختلفون، من أين يخرج العسل من النحلة؟ هو من بطنها، لكن هل يخرج من فمها أو من دبورها؟ يقول خلاف قوي جدا، لأن النحلة سبحان الله إذا أراد تضع العسل تنزله تختفي داخل خليتها، ما أحد يستطيع ينظر إليه. سبحان الله. قال فيه شفاء، أي في هذا الشراب الذي يخرج من بطونها شفاء يستشفى به من الأدواء والأمراض. وقال شفاء ولم يقل دواء، لأن الله جعله شافيا، ولهذا الاستشفاء بالعسل هذا شيء جيد، الأنواع الجيدة، لأن الله سماه شفاء يا أخي، ما سماه دواء، لكن على الإنسان يحسن الاستعمال. قال فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، في ذلك آية عبرة عظة لقوم يتفكرون، يعني في هذه الدواب الضعيفة كيف أوحى الله إليها بناء منازلها، وكيف تسلك سبل ربه ربها ذللا، وكيف يخرج من هذا العسل الذي هو الشفاء. هذه آية عبرة، لكن لقوم يتفكرون، يعملون الفكرة ويتدبرون في هذه الأنعام. إذن هذه سورة الأنعام، هذه سورة المنافع. نعم. قال جل وعلا: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. الله خلق الخلق، خلقنا وأوجدنا، ثم يتوفانا جل وعلا بالموت. ثم أخبر أن من الناس من يرد إلى أرذل العمر، وأرذل العمر هو أردأه، وهو سن الهرم، سن الهرم والخرف. وجاء عن علي بن أبي طالب أنه قال 75 سنة، والصواب أن أرذل العمر هو الخرف، فقدان الذاكرة. قال: لكي لا يعلم بعد علم شيئا فيعود إلى حاله لما كان طفلا صبيا لا يعلم شيئا. سبحان الله. ولهذا هذه الحياة يا أخوان ما يغتر فيها، استغل هذا العمر الذي في الوسط بين الصغر والكبر، أولها لا يعقل شيئا وآخرها لا يعقل شيئا، ما يدوم شيء على هذه الحياة، ما يدوم شيء. فاستغل ما أعطاك الله عز وجل من العمر والقوة والنشاط الآن بعقلك وبقواك. قال جل وعلا: لكي لا يعلم بعد علم شيئا فيعود جاهلا كما كان في حال صباه وطفولته. إن الله عليم قدير جل وعلا، عليم قد أحاط علمه بكل شيء، وأيضا قدير يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ثم قال جل وعلا: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. الله فضل الخلق، ليسوا على حد سواء في الرزق، فمنهم الغني ومنهم الفقير. قال: فمن الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم. قال كثير من المفسرين: هذا مثل ضربه الله في السيد ومملوكه. فالسيد فضله الله في الرزق وعنده رزق، ومملوكه ما عنده شيء، فقير. فهذا الذي فضلناه وهو السيد ليس براد رزقه على ما ملكت يمينه، ليس بمشرك لمملوكه برزقه، عنده مال وهذا فقير، ما يقول تعال أنا وأنت سواء في المال. هذا وضع الناس. يقول: فهم فيه سواء، لا يردونه حتى يصبح السيد ومملوكه سواء في هذا المال. لا، لا يمكن. أفبنعمة الله يجحدون؟ قال الطبري وغيره: يعني شركتم مع الله العبد والمملوك لله، فجعلتهم سواء، وجعلتم الآلهة أندادا لله، تعبدونهم تصرفون لهم العبادة، وأنتم في رزقكم الذي بأيديكم لا تسوون بينكم وبين مماليككم. فكيف تسوون بين الله وبين عبيده ومماليكه وتجعلونهم سواء، تصرفون لهم من العبادة ما تصرفون لله؟ هذا على سبيل الإنكار، لكن ضرب مثلا يعقلونه. ولهذا قال المفسرون في قوله: أفبنعمة الله يجحدون، قالوا هذا استفهام إنكار وتوبيخ، والمعنى كما قال السمعاني، قال يعني بأن أنعم الله عليكم جحدتموه واتخذتم غيره إلها معه، واتخذتم غيره إلها معه. والطبري يقول: براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، يقول بمشرك مماليكهم فيما رزقهم من الأموال والأزواج. أفهم فيه سواء؟ يقول أو أنهم فيه سواء، يقول حتى يستووا هم في ذلك وعبيدهم، فهذا لا يرضون به، بأن يكونوا هم ومماليكهم سواء. قال: وقد جعلوا عبيدي شركائي في ملكي وسلطاني. فكيف هذا؟ نعم. قال جل وعلا: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. هذه من نعم الله على الإنسان، أن الله جعل زوجه من نفسه، من بني جنسه، من مثله، من شكله، لم يجعلها من جنس آخر، لأن الإنسان لا يألف إلا جنسه، هذه من نعم الله، ما جعل زوج الإنسان من جنس آخر، وإلا لا يترتب على هذا أن يتعب الإنسان، فالإنسان يأنس ببني جنسه ويرتاح إليهم. قال: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. أيضا أولا جعل لكم أزواجا ومن أنفسكم ورزقكم من هذه الأزواج بنين وحفدة. والحفدة جمع حفيد، وقد اختلف في المراد بالحفدة، فقال جمع من أهل التفسير: هم أولاد الأولاد، حفيدك ولد ولدك ابن الابن. وقال بعضهم: الأحفاد هم الخدم. الخدم الذين يخدمون، قال: الأعوان والخدم، أعوان الإنسان وخدمه. يجعل لك أحيانا إنسان ناس يعاونونك يخدمونك لله وبالله، سعيد الإنسان ما يستطيع كل شيء وحده. وقال بعض المفسرين: الأخدان هم الأختان، وهم أزواج البنات. الحفدة قال: هم أزواج بناتك، أصهارك، الأختان، ختنك. ورجح ابن جرير الطبري أنها تشمل الجميع، كل هؤلاء حفدة، فالخدم حفدة، وأبناء الأبناء حفدة، والأصهار أو أزواج البنات حفدة. ورجح ابن كثير أنهم أولاد الأولاد، واستدل بالآية، وهذا هو الأظهر. قال: لأن الله يقول: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، جعل لكم من أزواجكم بنين وجعل لكم من أزواجكم حفدة، الآية واضحة. وإن كان المعارضون يقول: لا، الحفدة لا تعود على الأزواج، تقدير الكلام: وجعل لكم من أزواجكم بنين وجعل لكم حفدة، فلكل وجهة. لكن الأظهر والله أعلم أن الآية ترشح أن الأحفاد هم أولاد الأولاد، لأنه ذكر أن هذا يحصل من الأزواج، جعل الله لنا من أزواجنا أبناء مباشرين وأبناء الأبناء. قال جل وعلا: ورزقكم من الطيبات. قال الطبري: من حلال المعاش والأرزاق والأقوات، رزق العباد، هيأ لهم وأنبت لهم رزقا من الطيبات، لأن الله أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، فهي طيبة من حيث جواز أكلها، وطيبة أيضا في أثرها على البدن. قال جل وعلا: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. هذا استفهام إنكاري، أفبالباطل يؤمنون، ويقول ابن كثير: أفبالباطل، قال ثم يقول ثم قال تعالى منكرا على من أشرك في عبادته في عبادة المنعم غيره: أفبالباطل يؤمنون وهم الأنداد والأصنام. وبنعمة الله يكفرون، أي يسترون نعمة الله عليهم ويضيفونها إلى غيره. إذن الباطل هنا المراد به عبادة الأوثان والأصنام، فيؤمنون بذلك ويعبدون الأوثان والأصنام. وبنعمة الله يكفرون، أي نعمة الله على كل أحد، وهو الإيمان، وجوب الإيمان وإفراد الله عز وجل بالعبادة، هذه النعمة من الله يجحدونها، أي يسترونها ويخفونها فلا يقومون بها، ويؤمنون بالباطل ويعبدون غير الله. ثم قال جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. يعبد هؤلاء الكفار من دون الله ما لا يملك لهم رزقا، لا يملك لهم رزقا، ما يرزقهم ولا يأتيهم برزق، فآلهتهم ومعبوداتهم وأصنامهم وأوثانهم والمقبورون الذين يدعونهم من دون الله ما يأتونهم بشيء من الرزق، الذي يرزقهم هو الله، الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال: ما لا يملك، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. قالوا: شيء هنا نكر في سياق النهي، في سياق النفي، والنكر في سياق النهي تدل على العموم، ما يأتونهم ما يرزقونهم أي شيء من الأشياء ولا بقدر ذرة ما يستطيعون، فكيف يعبدونهم من دون الله؟ قال جل وعلا ولا يستطيعون، لا يرزقون ولا يستطيعون، لو أرادوا ذلك ما يقدرون عليه، ما يقدرون عليه. إذن هؤلاء لا يجوز أن يعبدوا ولا يصرف لهم شيء من العبادة، هذا هؤلاء أموات غير أحياء. قال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الطبري لا تمثلوا له الأمثال ولا تشبهوا له الأشباه، فإنه لا مثل له ولا شبه له سبحانه وتعالى. وقال السمعاني فلا تجعلوا لله شبها ولا مثلا ولا مثيلا، فإنه لا شبه له ولا مثيل. إذن فلا تضربوا لله الأمثال، لا تجعلوا له أندادا تزعمون أنهم أمثاله شبهاؤه نظراؤه، أي الشرك، لا تجعلوا، والنهي للتحريم. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله جل وعلا عليم قد أحاط علمه بكل شيء. قال ابن كثير أي أنه يعلم ويشهد أن لا إله إلا هو وأنتم بجهلكم تشركون فيه غيره. الله لما قال اعبدوني يعلم جل وعلا وأنتم لا تعلمون، أصنامكم هذه لا تنفع ولا تضر ولا تملك لكم رزقا ولا تستطيع، فأنتم جهال ما تعرفون، والله أخبركم عن علم أنه لا إله إلا هو، هو الذي يرزق ويخلق وينفع ويضر وهو رب العالمين. ثم قال جل وعلا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا للكافر وللمؤمن، فالكافر مثله مثل العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، ما يستطيع يفعل شيء، عبد مملوك لغيره لا يقدر على شيء، فلا يستطيع ينفق ولا يعطي ولا يهب ولا يتصدق، هذا هو الكافر. ومن رزقناه هذا المؤمن، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، رزقناه منا رزقا حسنا هذا المؤمن. ثم أيضا مننا عليه أنه ينفق من هذا المال الحسن والكثير والطيب سرا وعلانية، سرا وجهرا. هل يستوون؟ هذا استفهام إنكاري وتوبيخي، لا والله ما يستوي، ما يستوي عبد مملوك لا يقدر على شيء ولا ينفق ولا يعطي مع سيد غني ينفق ويعطي سرا وجهرا، والله لا يستوون. هذا مثل المؤمن والكافر. وقال بعض المفسرين هذا المثل لله وللأصنام، فالأصنام المدعو من دون الله مثلها مثل العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، ومن رزقناه رزقا حسن هذا مثال لله جل وعلا، أن الله جل وعلا هو الذي هو الرزاق، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه للمؤمن وللكافر، لأن الكلام يستقيم ولا يبقى فيه إشكال. قال جل وعلا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الحمد لله هو المحمود على كل حال، وهو الرزاق والمستحق أن يعبد. ثم قال بل أكثرهم لا يعلمون، بل للإضراب الانتقالي، أضرب عن الكلام السابق وانتقل إلى غيره، فقال بل أكثرهم لا يعلمون، أكثر هؤلاء لا يعلمون عن الله، ما يعلمون العلم الذي ينفعهم وهو وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة وأنه المستحق لذلك دون من سواه. ثم قال وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. أيضا ضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم يعني ما ينطق ولا يتكلم، فقال بعضهم هذا هو الصنم هذه الأصنام والأوثان لا تنطق ولا تتكلم، لا يقدر على شيء من الأعمال، ما يستطيع يعمل شيء، هو مملوك وأبكم ما يتكلم ولا يقدر يفعل شيء، ما يستطيع يفعل شيء، وهو كل على مولاه. قالوا الكل الثقيل، كل على مولاه أي ثقيل على وليه وقرابته، بل مولاه يقوم بخدمته. هذا المملوك الذي لا يتكلم ولا يقدر أي عمل، هو كل على مولاه، مولاه يتكفل فيه، كل عليه يعني مشقة عليه وتعب، يقوم بخدمته. هذا مثل الكافر، هذا مثل الكافر. قال بل قال أينما يوجهه لا يأتي بخير، أينما يوجهه وليه لا يأتي بخير. لماذا؟ لأنه لا يقدر عليه، لا خير في هذا المملوك، مملوك أبكم لا يقدر على شيء، كل وثقل على مولاه هو الذي يتولى القيام عليه، أينما يوجهه إلى جهة أو لعمل لا يأتي بخير. هل يستوي هو من يأمر بالعدل أي بالقسط؟ هذا أنه يتكلم، ما هو أبكم، لأنه يعني يأمر بالقسط، يأمر بالعدل، يعني يأمر بالقسط ويتكلم وهو على صراط مستقيم، على صراط مستقيم أي على الصراط المستقيم الذي يوصل إلى الله، صراط الحق. فهل يستوي هذا مع هذا؟ أيضا قالوا أن هذا مثل للكافر والمؤمن، وقال بعضهم للأوثان ولرب العالمين. فالحاصل أن العبرة حاصلة، أن من يتخذ مع الله آلهة أخرى فهو يتخذ من لا يملك نفعا ولا ضرا ولا يسمع ولا يعقل ولا يستطيع شيئا، ومن عبد الله فهو الحي الذي وسع الله عليه ورزقه سمعا نافعا وأقدره على النطق، وهو المؤمن الذي يعبد الله وحده لا شريك له. ثم قال جل وعلا ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. قال ولله غيب السماوات والأرض، غيب السماوات كل ما غاب، سواء كان الغيب المطلق أو الغيب النسبي، والغيب المطلق هو الذي لا يعلمه إلا الله، والغيب النسبي هو ما يكون غيبا بالنسبة لأناس دون آخرين. فما يجري الآن في الشارع غيب لنا لا ندري ما هو، وما يجري في المسجد الآن غيب بالنسبة لأهل الشارع لا يدرون ماذا نفعل، هذا غيب نسبي. وهناك الغيب المطلق الذي لا يدرك بالحواس الخمس، فالله له غيب السماوات والأرض جل وعلا، لأنه علام الغيوب لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولله ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، البصر أي وما أمر قيام الساعة حين تقوم إلا كلمح البصر. واللمح هو النظر بسرعة، هو النظر بسرعة، وقال بعضهم كرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها لما تغمض أنت، هذا هو لمح البصر، سريع وإلا لا؟ نعم، في غاية السرعة. قيام الساعة مثل هذا، في لحظة تقوم الساعة. وهذا قال جل وعلا لا تأتيكم إلا بغتة، لهذا أمر الساعة أمر عظيم خطير. قال جل وعلا وما أمر الساعة أي أمر قيامها إلا كلمح البصر، إلا مثل النظرة من البصر، إلا مثل النظرة من البصر أو لمح البصر وإغماض العين وفتحها، أو هو أقرب، أو هو أقرب من لمح البصر وأسرع. وهذا ليس معناه الشك، بل قال ابن القيم وغيره قال أو يريد به الإبهام، الله أبهم الساعة ووقت قيامها، فلما قال كلمح البصر أو هو أقرب أيضا هذا من باب إبهام أمر الساعة وشأنها، لكن هي لا تخرج عن هذين الحالين، وكلاهما سريع، لمح البصر وإغماض العين وفتحها، وما هو أقرب من ذلك أشد وأقل وقتا. وقال بعض المفسرين، وهذا القول الذي قاله ابن القيم سبقه إليه الزجاج، قال المراد به الإهام على المخاطبين، فالله آت بالساعة إما بقدر لمح البصر أو أقرب أو ما هو أسرع من ذلك. وبعضهم يقول إنه أو هنا ليست للشك بل هي للتنويع، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، نعم، أو كمثل، يعني الأول قال صم، لا قبله يا شيخ في سورة البقرة، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذا المثل الأول، ثم قال أو كصيب، قال الخطاب هنا ما هو للشك، هنا للتنويع، هذا نوع وهذا نوع، لكن هل يرد هنا أو لا قال به بعض المفسرين والله أعلم. وقال بعضهم أو هنا بمعنى بل التي للإضراب الانتقالي، بل هو أقرب، ومال ابن القيم إلى أنه للإيهام، إيهام المخاطبين، وهذا من شدة إخفاء أمر الساعة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أعظم الملائكة وأعلمهم متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال جل وعلا إن الله على كل شيء قدير، جل وعلا لا يعجزه شيء. ثم قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أي والله أخرجنا الله من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، لا نفعا ولا ضرا ولا خيرا ولا شرا ولا أكلا ولا شربا. ثم بعد ذلك علمنا وأعطانا وأقنانا، فكثير من الناس تجده لا يعبد الذي أنعم عليه بهذه النعم وأوجده من العدم. قال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. جعل، هو الذي جعلنا السمع، جعلنا أبصار، جعلنا الأفئدة القلوب، لعل ذلك يحملكم على شكر الله فاشكروه. والله ما نستطيع أن نفي بشكر نعمة الله. وجاء في الأثر أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله 500 سنة، وأن الله سبحانه وتعالى جعل له رمانة يصلي يعبد الله في رأس الجبل، ينزل كل يوم إلى البحر أو النهر ويأخذ شجرة ثمرة الرمان، كل يوم له ثمرة، ويرجع مستمر في العبادة 500 سنة حتى توفاه الله. فلما توفى الله عز وجل قال أدخله الجنة برحمتي، قال لا بل بعملي، أنا 500 سنة وأنا أعبد بل بعملي. فقال زينوا له عمله، فوزنوا عمله فوجدوا أن نعمة البصر تغطي عبادة 500 سنة كلها، قال أدخلوه النار بعمله، قال لا يا ربي برحمتك، برحمتك أدخل الجنة برحمتك، مهما فعلت والله ما تساوي شيء من نعم الله. نعمة البصر يا أخي تمشي وتنظر يمين وشمال، شوف إذا طفئ عليك الكهرب في غرفتك التي أنت تعيش فيها ومشيت بس تريد تأخذ من غرفة إلى الباب، كم تصدم فيها، كم تقع، فكيف الدنيا كلها. نعمة السمع، تسمع ماذا يقال لك، تعقل. ولهذا كان المفروض هذه النعم تحملنا على شكر الله، وأعظم شكر الله إفراده بالعبادة، توحيده وعدم الشرك به، طاعته وعدم معصيته. قال جل وعلا ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ألم يروا، رؤية بصرية، إلى الطير مسخرات، مذللات لأمر الله، مذللات لهذا العمل الذي خلقهن الله له، في جو السماء، في الجو، الفضاء، في الفضاء، وقيل في الهواء، هي متلازمة، ما يمسكهن إلا الله. سبحان الله، أحيانا حتى الطائر ما يحرك جناحيه، يمد جناحيه ويبتل. أنت لو ترمي حبة فصفص إلى أعلى تسقط عليك، والله يمسك هذا الطير ما يسقط. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. آية المنافع هذه والله الآيات العبر، بس من يتدبر من يتأمل؟ قال جل وعلا: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فيما ذكر أو في الطير آيات وعلامات ودلائل وبينات لقوم يؤمنون، رسخ الإيمان في قلوبهم للتكذيب، لأن المكذبين يردون كل آية لأن التكذيب نزل في قلوبهم. قال جل وعلا: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. هذه من المنافع التي جعلها الله والنعم والمنن. قال: جعل لكم من بيوتكم سكنا، بيوتكم سواء كانت من الحجر أو المدر أو بيوت الشعر كلها جعلها لنا سكنا. الإنسان إذا جاء بيته يسكن، يقول خلني بروح أرتاح في بيتي، سكن أنس طمأنينة راحة. ولهذا هل تستطيع تفعل في بيتك ما تفعله في العمل؟ لا، العمل تقول تعبان خلني بروح للسكن، بروح البيت أريح، سكن. قال جل وعلا: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. قال الطبري: هي البيوت من الأنطاع والفساطيط من الشعر والصوف والوبر. يعني أقرب مثال أن ما يتخذه البادية من بيوت الشعر، هذه من أين أخذوها؟ من أنعامهم، من شعر ووبر دوابهم. كذلك بعضهم يتخذ من الجلود النطع، يدبغ ويعمل بطريقة يجعل سقفا، يجعل بيتا يسكن فيه. هذا كله من الله، من نعم الله على عباده وهدايته لهم إلى هذه المنافع. قال: تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، يعني تتخففون حملها أو بحملها. تستخفونها يعني تستخفون حملها، لأنها من الجلود من الوبر نحو ذلك. لكن هل تستطيع تحمل معك العمارة أو الفلة حقتك؟ ما تستطيع. لكن هذه البيوت التي من جلود الأنعام اطول بيت شلها معك. الآن يتفننون، يأتون بخيمة وضع في شنطة السيارة الخلفية، هي شنطة كبيرة تحملها بيدك أنت. تستخفونها يوم ظعنكم، يعني خفيفة يوم تضعنون وترتحلون، ويوم إقامتكم كذلك إذا سكنتم واطمأننتم، خفيفة بناؤها وهدمها وحملها. قال جل وعلا: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها، يعني من أصواف الأنعام وأوبارها، جمع وبر، الوبر يكون للإبل والأصواف تكون للغنم، وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. أيضا جعل لكم من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا، وهي أثاث البيت، الأمتعة، الأثاث في البيت، الفرش، البطانيات، الكثير من كلها، يعني ما يسمى. وإن كان يعني حياة الناس قد تختلف، لكن لا ينكر أحد هذا ولا يخفى على أحد. قال: ومتاعا إلى حين، أيضا تتمتعون بها إلى حين، إلى أجل مسمى، إلى أن يأتي الأجل. سبحان الله، كل هذه الآية تحذير لنا لا تركنوا إلى الدنيا، إلى أجل، متاع أنت ماشي على طول، بس تمتع ما دمت في هذه الدنيا. قال جل وعلا: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. أيضا هذه آية المنافع، سورة المنافع. أي والله جعل لكم مما خلق من الأشجار ونحوها ظلالا تستظلون فيه عن حرارة الشمس، من الأشجار وغيرها. نحن الآن لا نكاد نعقل هذه الأمور. لماذا؟ أنعم الله علينا سيارة مكيفة والبيت مكيف والمسجد مكيف والعمل مكيف والدكان مكيف. لكن قديما أو انظر أيام منى إذا اضطرت المشي في الشمس كيف تجي حرارة الشمس؟ تبحث عن شيء تبغى تستظل فيه طرف سيارة، أحيانا تشوف رجل واقف يتحدث تجي تجسب جنبه تبغى ظله. الله جل وعلا جعل من هذه الأشجار ونحوها ظلال نستظل به من الشمس، هذه من الله منحة نعمة من الله. قال والله جعل لكم مما خلق من الأشجار وغيرها ظلالا، حتى الخيمة والبناء كلها تستظل بها، هذا مما خلق الله. وجعل لكم من الجبال أكنانا، الأكنان جمع كن، قالوا المراد أنه جعل لكم، وهذا قول قتادة، قال جعل لكم يعني، قال المراد بالأكنان هي الغيران جمع غار، الغيران في الجبال، جعل الله في الجبال غيران، منه غار حراء، وبعضهم قال حصون، هي الحقيقة هي معنى الغيران، يعني جعل لكم أكنانا تكنكم، إذا جاء المطر ودخلت في هذا الغار أكنك وحفظك ما يصل إليك، بل أيضا قد يستكنون فيها عن العدو، قد يستكنون فيها عن السباع، من الذي جعل ذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى. نعم إيه هو الكهف، لكن الكهف الغار أكبر من الكهف، الكهف قد يكون صغير ما يحمل، الغار لا يكون واسع مثل الكهف، قد يستر البعض ولا يستر الجميع، وهي الكهوف، الكهوف من الأكنان لا شك، الكهوف من الأكنان. قال وجعل لكم من الجبال أكنانا، قال لعله الطبري قال أي معاقل وحصون تكفيكم من المطر ونحوه. قال جل وعلا وجعل لكم سرابيلا، السرابيل هي القمص جمع سربال، ثياب القمص، أي جعل لكم ثيابا من القطن والكتان ونحوها تقيكم الحر. ولذلك إذا اشتدت حرارة الشمس يضع الإنسان يده على رأسه، جسمه ما أخف عليه الحرارة، لأن الثياب هذه تقيك من الحرارة، تقيك من الحرارة، هذه كلها نعم. تأمل أنت، تأمل بس في نفسك وفي لباسك وفي حالتك، إذا تأمل ذلك بتدبر والله يا أخي هذا مما يقوي الإيمان ويثبت التوحيد ووجوب إفراد الله المنعم المتفضل بكل هذه النعم، والذي يجب أن يطاع ولا يعصى سبحانه وتعالى. قال وسرابيل تقيكم الحر، تقيكم من الحر والبرد، فقال لم يذكر البرد لأن هذا شيء معروف، تقي من الحر ومن البرد، الملابس كذلك يلبس الملابس الدافئة حتى تدفئه. قال جل وعلا وسرابيل تقيكم بأسكم، قالوا السرابيل هنا هي الدروع، الدروع من الحديد جمع درع، كانوا يلبسونه في الحرب على أعلى الصدر، على الصدر على البدن، فجعل لكم سرابيل. وأيضا قد يقال الصولجان الذي يوضع على الرأس تقيكم بأسكم، بأسكم البأس هو الحرب، يعني بأسكم يعني قتل بعضكم لبعض في الحرب، من الذي خلق لكم هذه وهيها؟ هو الله. قال جل وعلا كذلك يتم نعمته عليكم، أي مثل هذا الإتمام أو مثل هذه النعم يتم الله عليكم نعمه كلها، مثل ما أعطاكم هذه المنافع لعلكم تسلمون، لعلكم تستسلمون لله وتنقادون لأمره، خصونه بالعبادة ولا تشركون معه غيره. ثم قال جل وعلا فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، إن تولوا أي أعرض كفار قريش عن الدخول في الإيمان أو أعرضوا عن تدبر الآيات وهذه النعم فإنما عليك البلاغ المبين، ما عليك إلا البلاغ، تبلغهم بلاغا بينا واضحا، وعلينا الحساب، حسابهم على الله. ثم قال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعني كفار قريش، قال ابن كثير: يعرفون أن الله تعالى هو المسدي إليهم ذلك وهو المتفضل به عليهم، ومع هذا ينكرون ذلك ويعبدون معه غيره ويسندون النصر والرزق إلى غيره. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، هؤلاء الكفار. الواجب على المؤمن إذا عرف نعمة الله يشكر الله عليها. قال: وأكثرهم الكافرون، أكثر هؤلاء من قومكم الكافرون الجاحدون الذين يعبدون الأصنام ويكفرون بالنعم. ثم قال سبحانه وتعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. ويوم، أي واذكر يوم نبعث من كل أمة شهيدا، نبعثه أي نقيمه ونحضره في الموقف شهيدا، وهم الرسل، فإن الرسل يشهدون على أممهم يوم القيامة بأنهم بلغوهم دين الله جل وعلا. قال جل وعلا: ثم لا يؤذن للذين كفروا، لا يؤذن للذين كفروا بالاعتذار، لأنهم يريدون يعتذرون، ولا يؤذن لهم بالرجوع إلى الدنيا، لا يؤذن لهم لأنهم أعطوا الفرصة قبل ذلك وأعرضوا عنها. ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون، ولا هم يستعتبون، الاستعتاب قالوا هو طلب العتبة، يعني كأنهم يقولون ردونا إلى الآخرة حتى نعبد الله، فلا يستعتبون ولا يجاب لهم طلب ولا يقبل منهم هذا الاستعتاب وطلب، يعني اعتابهم وطلب ردهم إلى الدنيا ليرضوا الله ويعبدوه. ولهذا قالوا أصل كلمة العتب الموجدة، يقال عتب عليه يعتب إذا وجد عليه، فإذا فاوضه ما عتب عليه فيه فقد قبل عتابه، يعني إذا استعتبون يعني يقبل عتابهم أو طلبهم للمعاتبة أو طلبهم للإرجاع ما يقبل منهم، انتهت الدنيا بما فيها. قال جل وعلا: وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينصرون ولا هم ينظرون. هذا كله تخويف وتقطيع للقلوب، تحذير للكفار، لقريش، لغيرهم. فإذا رأى الذين ظلموا بالكفر، أي ظلموا أي كفروا وارتكبوا الشرك، العذاب وهو عذاب جهنم، فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، نعوذ بالله. فإذا رأوه دخلوا فيه غصبا عنهم، ثم لا يخفف عنهم العذاب ولا ينظرون ولا يمهلون، يؤجل عنهم أو يقطع عنهم فترة إلى أجل، بل ينزل فيهم بالحال، ينزل فيهم بالحال، فلا يرد ولا ينظر ولا يؤخر، نعوذ بالله من عذاب، ولا يخفف، نعوذ بالله من عذاب. قال جل وعلا: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، يعني ما كانوا يعبدونهم من دون الله من الأوثان والأصنام وغيرها، فإذا رأوا شركاءهم، وهذا أيضا يشير إلى ما ذكرنا بالأمس أن الأوثان تبعث وتتبرى من عابديها، وأنه ما من صنم كما جاء عن أبي هريرة وغيره مع كل صنم جنية، وأنه من عبد الصنم عبد الجن الذي بداخله، بل كانوا يعبدون الجن. ولذلك يقرن بين الجن والصنم الذي كان فيه. فالمشركون يرون شركاءهم وأصنامهم وأوثانهم التي اتخذوها في الدنيا. قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا، قالوا يا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين حملونا على الكفر بك وكفرنا بهم معك وكفرنا بك وأشركناهم معك. قال هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك من دون الله، فألقوا إليهم القول. قالوا معنى ألقوا إليهم القول يعني أنهم طرحوا القول وقالوا مباشرة، ولهذا أتى بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب. دلنا الشركاء مباشرة قالوا وألقوا القول وطرحوه ودافعوا، فقالوا إنكم لكاذبون. يحتمل أنه من قول الشركاء، ويحتمل أنه من قول الملائكة، أو نعم إنكم لكاذبون، يحتمل أنه من قول الشركاء لما قالوا هؤلاء شركاؤنا فألقوا القول مباشرة، قالوا إنكم لكاذبون تكذبون، أو أنهم الملائكة وهذا أقوى. اللهم إلا إن قلنا إن الشركاء من اتخذ من دون الله قد اتخذ من لا يرضى بالعبادة كالملائكة والأنبياء وبعض الصالحين والأولياء يتبرؤون ممن عبدهم من دون الله وما كانوا يعلمون بذلك. قال فيحتمل أن هذا هو المراد، أن هؤلاء هم الشركاء الذين جعلوهم شركاء. قالوا إنكم لكاذبون، ما رضينا بعبادتكم وما أمرناكم ولا نرضى أن تعبدونا من دون الله. أو أن هذا قول الملائكة، قالوا لهؤلاء إنكم لكاذبون في جعلكم الشركاء مع الله فأنتم غير معذورين، فلما اتخذتموهم شركاء لله. ثم قال جل وعلا وألقوا إلى الله يومئذ السلم. السلم قالوا الاستسلام والطاعة وترك العناد، لكن يوم لا ينفع الاستسلام. وألقوا إلى الله يومئذ يعني يوم القيامة، يوم يجمعون ويحشرون ويرون النار ولا يخفف عنهم من عذابها. فألقوا يومئذ السلم، الاستسلام والانقياد والطاعة وعدم المخالفة، وظل عنهم ما كانوا يفترون. ظل أي ذهب وزال ما كانوا يفترونه ويكذبونه افتراء. هؤلاء آلهتنا يقربون إلى الله يدافعون عنا، ذهب هذا كله لأنه كذب باطل لا حقيقة له. قال جل وعلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. إخبار من الله أن الذين كفروا وصدوا جمعوا بين ذنبين وجرمين كبيرين، الكفر بالله جل وعلا وصد الناس عن سبيل الله، فيصدون الناس عن الدخول في الدين سواء بتعذيبهم أو بمنعهم بأي طريق كان، ويصدون عن سبيل الله وعن الطريق الموصلة إليه وهو دينه دين الحق. زدناهم عذابا فوق العذاب، ضاعفنا لهم العذاب فوق العذاب. لماذا؟ لأنهم يعذبون عذاب الكفر بالله، وزدناهم مقابل ذلك مقابل الصد، جمعوا بين سيئتين، كفروا بأنفسهم وصدوا غيرهم، فيعذبون مثل غيرهم الكفار ويزادون عذابا مقابل الصد عن سبيل الله. زدناهم عذابا فوق العذاب، فوق العذاب الذي كان بسبب الكفر، بما كانوا أي بسبب ما كانوا يفسدون، بسبب إفسادهم، لأنهم كانوا يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن دين الله. ثم قال سبحانه وتعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويوم نبعث، واذكر يوم نبعث ونخرج في كل أمة شهيدا. قال الطبري نعم جئنا بك شاهدا على قومك وأمتك الذين أرسلت إليهم الذين أرسلت إليهم وأجابوك ماذا عملوا فيما أرسلناك به إليهم. كأن ابن الطبري يرى أن هذه شهادة الرسل ماذا أجبت المرسلين، والذي يظهر والله أعلم أن المراد هنا أن كل أمة يأتي الله بها ثم يأتي بشاهد يشهد عليها وهو رسولها فيشهد أنه بلغ دين الله لهم وأقام عليهم الحجة. وهذا جاء في حديث صحيح البخاري أنه يؤتى بنوح ويؤتى بقومه فيقال لهم لما لم تؤمنوا؟ قالوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيأتي نوح ويقول بلى جئتهم وأمرتهم فينكرون ذلك، فيقول الله يا نوح لك من شاهد؟ فيقول محمد وأمته، فيؤتى بأمة النبي صلى الله عليه وسلم فيشهدون أن نوح بلغ قومه، فيقال لهم وما يدريكم؟ قالوا يعني ما معناه أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. قال فتقبل شهادتهم ويزكيهم النبي صلى الله عليه وسلم يشهد عليهم. إذن يأتي الله من كل أمة بشهيد، نعم يبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وهم أنبياؤهم لأنه كان معهم ومن أنفسهم. قال وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، كذلك يؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم شهيدا على أمته يشهد عليهم كما قال جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما تلا عليهم مسعود مع أنه شاهد علينا، كيف المشهود عليهم؟ من باب أولى يخافون. قال جل وعلا وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ثم قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال الطبري بيانا لكل ما بالناس إليه الحاجة، الحلال والحرام والثواب والعقاب. ولا شك أن الله قد بين لنا في هذا الكتاب، فأهل العلم الذين هم أهل العلم يعرفون كل شيء يقع في المجتمع ويسألون أهل العلم الراسخين عن حكمه يفتونهم فيه ويبين لهم ذلك. القرآن يبين للناس دينهم من الحلال والحرام وأمر المعاد وأمر المعاش إلى غير ذلك. قال جل وعلا وهدى، أيضا جعلنا هذا القرآن نزلناه كما أنه تبيان وبيان للحق والحلال من الحرام، كذلك جعلناه هدى يهتدى به من الضلالة، فمن التزم به وعمل بما فيه كان سببا لهدايته من الضلالة إلى الهدى والنور، وكذلك هو رحمة لمن صدق به وعمل بما فيه يدخل في رحمة الله، وبشرى يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، فيه البشارة لمن أطاع الله واتقاه بدخول الجنة والثواب العظيم والنجاة من العذاب ومن أهوال القيامة، وبشرى للمسلمين المسلمين أي المستسلمين له المؤمنين به الذين استسلموا وانقادوا وأطاعوا ما فيه وعملوا بما فيه. ثم قال جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله جل وعلا يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال ابن كثير يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل وهو القسط والموازنة، ويندب إلى الإحسان كقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال علي بن أبي طالب إن الله يأمر بالعدل، قال لا إله إلا الله. وجاء عن سفيان أنه قال، سفيان بن عيينة قال العدل في هذا الموضع استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملا، والإحسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته. والذي يظهر العموم إن الله يأمر بالعدل، الأولى حمل النص على عمومه، وهو ما ذكر حق، لكن كل هذه مما يأمر الله به. فالله لا يأمر إلا بالعدل ولا يأمر بالجور، لا يأمر إلا بالحق ولا يأمر بالباطل. قال جل وعلا والإحسان، أي ويأمر بالإحسان سواء إحسان العمل، إحسان الإنسان عمله لنفسه في عبادته، أو الإحسان إلى الآخرين ونفعهم، وإيتاء ذي القربى أي صلة الرحم، يأمر بإيتاء ذي القربى حقوقهم وهي صلة الأرحام، وإعطاؤهم والصدقة عليهم وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء قيل هي ما استقبح من الذنوب وظهر فحشه، والمنكر هو ما تستنكره العقول والفطر السليمة. والفحشاء والمنكر إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا اجتمع في نص واحد فالفحشاء لكل ما قبح فحشه وظهر مثل الزنا وفعل قوم لوط، والمنكر هو ما تنكره العقول السليمة والفطر. وإذا ذكر أحدهم دون الآخر فكل منهما يشمل الآخر، يشمل الآخر. والبغي أيضا، وينهى عن البغي وهو الظلم والبغي على غيره. قال يعظكم لعلكم تذكرون، يعظكم الله بذلك، يعظكم موعظة بليغة فيما ذكر لكم، كل هذا موعظة لعلكم تذكرون، تتعظون، تحصل لكم الذكرى فتنتفعون وتؤمنون. وقد أقام الله علينا حججه وما ترك لنا من حجة. ثم قال جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وأوفوا أي أتموا، واعملوا ما عاهدتم غيركم عليه. وعهد الله قال القرطبي لفظ عام لجميع ما يعقد باللسان ويلتزمه الإنسان من بيع أو غيره، من غير من بيع أو صلة أو موافقة للديانة. ونحوه قول الشوكاني ظاهره العموم في كل عهد يقع من الإنسان. وقال الشيخ السعدي رحمه الله العدل هنا العهد هنا يشمل جميع ما عاهد عليه العبد ربه من العبادات والنذور والإيمان التي عقدها إذا كان الوفاء بها برا. إذن الله عز وجل يأمرنا جميعا أن نفي بعهده. إذا عهدنا الله على شيء أو أعطينا أحدا عهد الله ويدخل لذلك عباداتنا، أوفوا بالعبادات، صل، وحد الله، زكي، صم، حج، افعل، هذه عهود بينك وبين الله. الله أخذ علينا العهد والميثاق بالإيمان والسمع والطاعة لما في القرآن، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي لا تخالفوا الأمر الذي تعقدتم فيه ووثقتموه بالأيمان. أيضا الأيمان، تنقض الأيمان المراد بها العهود الموثقة بالأيمان. عشان بعض الناس يقول لك عندي كذا، والله لأردن إليك المال، والله لأفعلن لك، هذه هي المواثيق، هذه هي العهود الموثقة بالأيمان. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، توكيد يعني إحكامها وتوثيقها بالحلف. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، الكفيل هو الضمين والزعيم، لأن من حلفت له قد جعلت الله كفيلا عليك، وما يصدقك حتى تحلف. لو قال احلف وأنا أرضى، هذا قد جعل الله كفيلا عليه ضمينا. فيجب على الإنسان الوفاء، ويتأكد ذلك إذا حلف، ويله يحلف بالله فيجعل الله ضمينا وكيلا ومع ذلك يخلف. قال وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، لا يخفى عليه شيء من أفعالكم، سواء العهود التي وثقتها بالأيمان أو العهود المطلقة أو كل عمل، فهو جل وعلا يعلم ما تفعلون. 10 دقائق ها؟ طيب بس نكمل هذه الآية. قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أو نتوقف، طيب خلاص 10 دقائق لأن اليوم ساعة الجمعة. ينبغي الإنسان يجتهد في الدعاء فيها ولا يضيع هذه الساعة.